السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحلقة الخامسة من عرض كتاب نظريات العلاقات الدولية، اللي هتكون عن الأقطاب وشرح أو عرض النموذج سريع كده لنموذج الأقطاب ورؤية كينيس وولز، ثم رؤية باقي المفكرين الواقعية لمسألة الأقطاب ديت، نظرية إزاي اللعبة العالمية بتبقى ماشية إزاي. أول حاجة نعرض الأول حاجة مش موجودة في الكتاب، وهي عرض بسيط كده لرؤية كينيس وولز شخصيا لمسألة الأقطاب، نظام الأقطاب والرؤية العالمية عاملة إزاي بقى كلعبة، مش المبادئ اللي إحنا شرحناها قبل كده في الحلقة بتاعته، لا إحنا هنتكلم عن رؤيته للعبة أو الصراع العالمي. كينيس وولز صور الموضوع في شكل ترابيزة بلياردو. ترابيزة البلياردو ديت فيها كرات، الكرات دي في كرات كبيرة في كرات صغيرة. أول حاجة نلاحظها في الكرات ديت إن في كرة رأسمالية، في كرة شيوعية، في كرة إسلامية، في كرة، لا أول حاجة حطها كينيس وولز مفيش حاجة اسمها كرة رأسمالية، هي الكور، والكور دي قلنا المعيار اللي كان باقي عند كينيس وولز من المعايير هي معيار القوة. فأحجام الكور مختلفة بحسب القوة بتاعتها. القوة دي بقى شيوعية، الكرة ما فيش عنده الكلام ده كله، ما هي أحجام الكور بأحجام القوة فقط، هو ده اللي عند كينيس وولز. فهو بيفترض كينيس وولز في الترابيزة البلياردو دي 3 أشكال. الشكل الأول مالتي بولار سيستم، النظام متعدد الأقطاب، في كذا كرة كبيرة موجودين في الترابيزه دي. لو حصل ان كوره منهم اتضربت، ضربناها بالعصايه، هيحصل انها هتضرب كل الكور، والكور الكبيره عشان الكور مليانه كبيره كتير هتقعد تخبط وهتحصل فوضى ضخمه جدا في الترابيزه. فاي خبطه قويه هتسبب فوضى وهتسبب بالتالي حرب عالميه، وده النموذج الأسوأ كما يرى كينيس وولز. النموذج دوت نموذج المتعدد الأقطاب، يعني نموذج سيء جدا ولا يفضل، غير مفضل. يعني النموذج الثاني، النموذج ان في كورتين كبار مثلا، هو طبعا لازم نعرف النظرية ديت اللي عرضها كينيس وولز كانت في أثناء الحرب الباردة، فكان فعلا موجود، يعني هو بينظر على حاجة كانت موجودة في زمنه. يعني ففي كورتين مثلا، الكورتين دول نادر ما يصطدموا ببعض لانها بقت الترابيزه مليانه كور تانية، ولو حصل ان حد ضرب كره صغيره على كره كبيره صعب انها تهزها. يعني لو ضربت كره صغيره بالعصايه على كره واحده صغيره على كره كبيره صعب انها تهز الكره الكبيره دي. فبالتالي النظام ده اكثر استقرارا، والكورتين بس صعب، يعني احتمال ان هم يصطدموا ببعض احتمال صعب جدا جدا يعني. فهو النظام كان، عشان كده هو كان يرى ان هذا النظام اكثر استقرارا، يعني النظام مستقر اكتر بكتير قوي من نظام متعدد الاقطاب. طيب لو قلنا اتكلمنا الحاجه اللي كانت شايفها كينيس وولز، ان لو كره صغيره، الكره الصغيره ممكن تتجنب الدوله صغيره، بمعنى اصح ممكن تتجنب الكره الكبيره، انت لما تيجي تخبطها تتجنب الكره الكبيره، تلف حواليها تعمل أي، بس ما تقدرش تتجاهل الكره الكبيره دي، القوه الكبرى يعني. لازم الكره الصغيره او الدوله الصغيره تقعد تلف في الترابيزة، المهم ما تخبطش في الكرة الكبيرة دي. أول حاجة. تاني حاجة لازم نعرفها إن الكرة الكبيرة مش هتتهز إلا لو عملت حاجة تخلي الكرة الصغيرة دي تضرب كور كبير كتير مع بعض عشان تقدر تهز، يعني مثلا قوة كبرى تتضرب بعشر كرات صغيرة، أو كرة كبيرة تتضرب بعشر كرات صغيرة، هي دي الحاجة الوحيدة تقدر تهز الكرة الكبيرة. وبرضو لو شفناها في البلياردو، اللي عارف البلياردو كويس، ما هو الكرة الكبيرة دي لا تسقط في الأجناب، في الحفر اللي موجودة في الترابيزة، فهي لا تسقط فيها، في الاكياس اللي موجوده في الاجنحه دي مش لا تسقط، لان الكره كبيره جدا انها تسقط فيه. فبالتالي حتى لو انت ضربت ب 10 كور الكره الكبيره وهزتها، هي برده مش هتسقط. اللي هيحصل ان في كور من الكور ديت هي اتهزت، لكن الكور الصغيره برده هي في منها هيسقط في هذه الاكياس اللي موجوده في انحاء ترابيزه اللعبه. طيب، هو الخلاصه بتاعت كينيس وولز في النموذج دوت ان هو شايف زي ما قلت لكم ان النظام متعدد الاقطاب يؤدي الى حرب عالميه، فهو نظام سيء، أسوأ نظام عنده. والنظام اللي فيه قطب واحد هو كان يرى، لانه برضو كان ينظر في وقت قلنا ما كانش فيه حاجه اسمها قوه عالميه واحده، ما كانش الزمن ده يعرف هذا، يعني هذا النظام اللي حصل دلوقتي يعني. فهو شايف ان لو في قوه واحده، كره واحده كبيره، بمنطق التوازن اللي شرحناه الحلقه الماضيه او ما قبل الماضيه، بمنطق التوازن اللي عرضه كينيس وولز، هيطلع الكرات هتتوحد وهتحاول تخبط الكره الكبيره دي عشان تكسرها، وهتطلع يؤدي الى بروز قوه كبيره. فهو برضو حتى نظام الهيمنه او القوه الكره الكبيره الواحده الموجوده على الترابيزه برضو نظام فيه مخاطره كبيره. وكان بيضرب المثل بفرنسا النابليونيه، لما نابليون صعد واصبح امبراطوريه حصل ان الكرات الصغيره توحدت وقعد يبقى في حاجه كبيره قوي تقدر تهزه وتخبطه. كان بيضرب دايما المثل ده. فالافضل عند التوجه بتاع كينيس وولز بتاع اغلب الواقعيين اللي كانوا موجودين في هذا الوقت هو مساله ان الثنائيه القطبيه، ان يبقى فيه قطبين، ده كانوا يفضلوا بيعتبروه نظام مستقر اكتر يعني. لكن اللي حصل في نهايه الثمانينات من سقوط الاتحاد السوفيتي كان في تيار في الواقعيه بدا يبرز من في هذه اللحظه، هو تيار تاني، تيار شايف ان لا مش الثنائيه القطبيه ولا القطب الاوحد ولا الكلام ده، هو شايف ان مش هو ده المنطق بتاع الصراع. المنطق بتاع الصراع هيطلع اللي هم شايفينه ان القانون الرئيسي مش موضوع الكور والقوى الكبيره والحاجات دي، لا هم شايفين القانون ده موضوع الكور والحاجات دي خطا. هو شايفين ان صعود وسقوط القوى المهيمنه هو الديناميكيه المركزيه في العلاقات الدوليه، ان في قوة هتطلع تهيمن، قوة تطلع كبيرة وتسقط، وقوة تطلع كبيرة تانية وتسقط، وكده هي ده المركز العلاقات الدولية. الاسلام القوة الاسلامية او العباسية في وقت كانت الاكبر ثم تسقط، هيطلع حد تاني الدولة الكارولينجية في وقت في اوروبا هي وهتسقط، وهكذا يعني. مفيش حاجة اسمها اصل النموذج بتاع كينيس وولز، هما برضو في رد شوية على نموذج البنيويت كينيس وولز، ان لو تلاحظ ان الكرات عشان هي بترابيز بلياردو فالكرات الكبيره هتفضل هتبقى، يعني صعب جدا انها مش هتقع اصلا في يعني الكرات الكبيره ما هي ترابيزها ثابته، الكرات الكبيره دلوقتي مش هتقع في اي كيس من اي في اي اتجاه، فبالتالي هتبقى هذه الكرات ومش هتسقط. فالنموذج دوت هم قال لك لا، ده هو صعود وسقوط القوى المهيمنه والقوى الكبرى، هو ده الجوهر العلاقات الدوليه، مش ان كور والكلام ده كله. وهيتكلموا هيعرضوا نموذج تاني، هو هيبداوا يبرزوا هذا التوجه، هيبدا يبرز في التسعينيات بقى ما بعد انهيار الاتحاد السوفيتي وخلاص في قوه واحده عالميه، ومساله الثنائيه القطبيه اللي محافظه على الاستقرار العالم ده هيبدا يتغير، الفكره دي هتبدا تتغير. فهيبدا يطلع يتكلموا على النظام، يقولوا اللي فيه ثلاث اقطاب في بنيويه ممتازه يعني برضو في استقرار افضل، وهيتكلموا عن المتعددة القوى الكبرى ومتعددة القوى غير الكبرى، يعني نظام مليان دول مش كبيرة، هو النظام ما فيهوش دول كبرى. قال لك النظام ده كويس، والنظام اللي فيه قوى كبيرة كتير قوي كله قوى كبرى ده نظام كويس برضو في الاستقرار، لأن هيبقى أقرب لسوق سوق تنافسية، مش نظام احتكاري اللي هو 4 أو 5 قوى كبرى. هم قال لك 4 أو 5 قوى كبرى أقرب للنموذج الاحتكاري، هم 5 قوى كبرى محتكرة القوة والباقي الباقي يعني، فده نموذج احتكاري سيء بالنسبة لهم. إنما هو النموذج الأقرب والأحسن لهم اللي بيعرضوه هو النموذج 3 أقطاب فقط، ومش عارف برضو يعني حتة قد يكون مش ظاهرة أو في الكتاب محتاجة تعمق أكبر، إيه الفرق بين 3 و4 أو 5 أقطاب يعني، برضو دي حاجة هتحتاج قراءة أكبر من بره الكتاب لأنها مش ظاهرة في الكتاب إيه السبب بتاعها يعني. فهم شايفين إن النموذج الأفضل اللي هم يستحسنوه ويفضلوه هو نموذج المتعدد القوى الكبرى، اللي فيه قوى كبرى كتير او قوى غير كبرى كتير، الحاجتين المهم ان يبقى فيه سوء تنافسيه حاصله في هذا المشهد يعني. طيب هنيجي لحاجه تانية هيبقى نتكلم عليها، طبيعه التنبؤات البنيويه. المشكله التنبؤات البنيويه، النظريه البنيويه اللي عملها كينيس وولز والعلاقات الدوليه البنيويه دي فيها مشكله جامده، ان التنبؤات بتاعتها زي ما انتم شايفين كده يعني مثبته المنظر كان هي ترابيزه بلياردو، بس قواعد اللعبه ثابته خلاص يعني. انا عمال اخبط، عمال اعمل فيه كور كبيره كور صغيره، الموضوع ثابت مش دي اول ماخذ عليها. فالتنبؤات بتاعتها قدرتها في التنبؤ ايه اللي يحصل لو في مفاجاه ضعيف جدا، عشان كده حصل سقوط للواقعيه كلها بعد ما كانت تركزت في الواقعيه البنيويه. حصل سقوط كبير في التسعينيات بعد انهيار الاتحاد السوفيتي يعني النظريه دي ونزولها من على العرش وصعود النظريه الليبراليه اللي هنتكلم عليها في الفصل الثاني لما نوصل ليه، ان كان العمليه ثابته قوي قوي، اللعبه ثابته. عشان كده اول حاجه بتحصل لو صعدت قوه ثوريه او قوه عندها ميل للمخاطره، في قوه مجنونه طلعت ما عندها ميل انها تخاطر، هتخبط في امريكا وما يهمهاش، طز في امريكا طز في روسيا وبيهاجموا وبيحاربوا. القوه اللي عندها ميل للمخاطره دوت وقوه ثوريه ومجنونه كده وبتستخدم تكتيكات مختلفه بتعمل مشكله جامده جدا في بالنسبه للنظريه الواقعيه. النظريه الواقعيه بتخليها ما تعرفش يعني بتتنبأ حاجات، قوه التنبؤ بتاعتها بتنخفض في هذه الحاله، لان حصل ان حالات طلعت ونجحت، نجحت على المدى البعيد، نجحت انها تخلي المعركه مستمره زي القوى الحركات الجهاديه المستمره من السبعينيات في معارك وحاجات. ده بالنسبه لهم استمرار المعركه وعدم حسمها على الاطلاق وعدم تركزها في دوله و و و دي مش ده مش يعني بتفسير العلاقات الدوليه ملهوش مبدا قوي، ملهوش تفسير. البنيويه ما تقدرش تفسر قوي اللي عمال يحصل دوت. فبالتالي اول حاجه في التوقعات البنيويه المأخذ عليها انها مضلله يعني، في كتير من التوقعات كانت مضلله، كانوا متوقعين بقاء الاتحاد السوفيتي طبعا، حصل انها سقط، ففي توقعات مضلله. هو كينيس وولز هو نفسه هيقول ان توقعاته البنيويه غير يقينيه، وهنشوف بعد كده في حلقه تانية هيتكلم ان كينيس وولز هنشوف يعني في حاجات هيتراجع عنها، هي مساله عدم وجود جانب ايديولوجي او اخلاق او او او لتحركات الدول. كينيس وولز هنشوفه في الحلقه الجايه هيتكلم ان لا في جوانب كذا وكذا وكذا. الله، مش انت كنت انت نفسك اللي عرضت في الاول خالص ان مفيش حاجه هي العمليه المنطق التوازن والمنطق اللي موجود الفوضى معتمد على القوة فقط والغايات اللي بتخلي أي حد يتحرك والأهداف هي القوة فقط. هنشوف الكلام ده إن كينيس وولز نفسه هيتراجع عنه شوية، لأن فعلا تسطيح رهيب للصراع، تسطيح رهيب للصراع لما تقول القوة فقط هي اللي بتحرك الدول، مفيش أي حاجة، محدش بيحارب عشان أخلاق ولا مبادئ ولا حاجات شخصية ولا ولا ولا ولا العوامل النفسية، كل ده يعني تسطيح رهيب للصراع. ودي من أضعف يعني أكتر حاجة ضعيفة، نقطة ضعف في النظرية، ودي هنشوفها في حلقة لأنها موجودة في الفصل الأول. طيب هنيجي بقى ندخل في حاجة هي دي اللي بيبرر بيها الواقعيين، بيقولوا احنا ليه يا جماعة مختلفين يعني، احنا مش النظرية الواقعية مش فاشلة، وهي ان في حاجتين، في محلل وهناك محلل وهناك منظر. يعني ايه منظر؟ واحد كتب نظريه واقعيه، النظريه الواقعيه ديت اللي هو حطها فلان او فلان او فلان، حاطط افتراضات معينه، والافتراضات دي بيبني عليها ان لو جاء النموذج دوت، النظريه ديت لو جت نموذج هيطلع النتيجه الفلانيه. فيجي المحلل ياخذ هذه النظريه ويقول مثلا يعني انا هاخد نظريه الواقعيه البنيويه كينيس وولز وهطبقها على الحاله المصريه مثلا، او بلاش الحاله المصريه، حاله دوله ماكارونيا اللي عامل فيها واحد معين عامل فيها انقلاب، فدوله ماكارونيا ديت انا هجيب النموذج البنيوي ده وهطبقه على هذه الدولة، على هذا البتاع. طب حصل دلوقتي اللي فشل التوقعات، وانا حطيت النموذج والنظرية دي حطيتها في هذه الدولة، حصل انهيار للتنبؤات بتاعتك، النتيجة طلعت نتيجة سيئة، كل اللي انت قلته طلع غلط. يقول لك لا، هل النظرية كده غلط؟ المتسرعين او المعتاد ان يقول لك لا، النظرية غلط، نظريات الحركات الفلانية، الحركات كذا خطأ كلها، ولا تسري على اي حالة مجرد انها سقطت في دولة معينة او في نموذج معين. هو كان ده يقول لك لا، الكلام ده خطأ، الكلام ده مش صحيح. في 3 انواع من اخفاقات النظرية. النوع الاول ان المحلل، احنا قلنا في محلل وفي منظر، محلل الوضع السياسي انه يجيب النموذج النظري دوت ويطبقه على الواقع، فيحصل من النتائج ويقول النتيجة ديت ان هيحصل ان مفيش انقلاب هيحصل، يعني مثلا زي ما حصل في قبل الانقلاب ان مثلا مفيش حاجة في مصر هيحصل، مفيش هيحصل انقلاب. ليه؟ لان الجيش اخد ضمن مكاسبه و و و وضمن المكاسب دوت، والجماعات الاسلامية اديته كل اللي هو عايزه، فخلاص مش ممكن يحصل انقلاب. تمام. فحصل دلوقتي افتراضات، هو وده تابع لنظريه كذا، الافتراضات النظريه اللي هو حطها ده اخفقت، النتيجه كانت اخفاق، حصل انقلاب. يحصل ايه بقى هنا؟ هل النظريه كلها سقطت كده؟ لا، يقول لك النظريه لم تسقط. لو حصل ان الافتراضات بتاعت النظريه دي كلها كانت اللي هو فلان مفترضها يعني، لم تنطبق على الحاله محل الدراسه. انا افترضت ان في كذا وزي ما حصل، شفنا مستشار طارق البشري و ان الجيش المصري جيش وطني، لن يستطيع، لن يمكن ان يحترم الديمقراطيه، لن يحاول ان كذا، واحد اتنين تلاته، كل الافتراضات دي حصل. الافتراضات ديت جبت منها طبقتها على الحاله المصريه وطلعت بنتيجه، طلعت بنتيجه ما. تمام. طيب النتيجه دي لو طلعت خطأ، والحالة الافتراضات النظرية دي كلها كانت منطبقة فعلا على الحالة المصرية وطلعت نتيجة غلط، يبقى مش مشكلة المحلل، دي مشكلة النظرية. النظرية يعزى لها الإخفاق بالكامل، هي اللي أنت نظرية، كل الافتراضات بتاعت النظرية حصلت فعلا أهي، وبرغم كده النظرية بتقول لك بعد الافتراضات دي كلها النتيجة هتكون يمين، طب النتيجة طلعت شمال؟ لأ، دي مشكلة النظرية. طيب لو حصل ان الافتراضات اللي انا حطيتها كمنظر مش موجوده في الحاله، انا بقول في قوى عماليه، واحد حط نظريه ان في قوى العماليه هتضغط، والقوى العماليه دي هتسبب نتيجه معينه، فراح واحد رايح جايب الحاجات دي وراح مطبقها على الحاله المصريه اللي هي ما فيهاش قوى عماليه والحاجه فيها مهزله يعني، فراح حاطط الافتراضات دي وقال لك والنتيجه يا جماعه يمين، راحت النتيجه طالعه شمال. لا يعزى الاخفاق هنا للنظريه، انما يعزى للمحلل. المحلل اللي هو انت جبت نظريه لا تنطبق على هذه الحاله، دي مشكلتك انت، مش مشكله النظريه، لان مفيش نظريه جنرال كده عامه عماله اطبقها في كل حته، ولا يعني في نظريات كتير، احيانا في نظريه واقعيه تنطبق على حاله معينه، وفي اغلب في احيان كتيره لا تنطبق على هذه الحالات. فلو انا جبت النظريه الواقعيه وطبقتها على حاله معينه بكافه افتراضاتها وطلع النتيجه وفعلا الحاله دي كان فيها كل الافتراضات دي، طلعت النتيجه غلط، لا يبقى المشكله في الواقعيه. طب لو طلعت ما فيش الافتراضات دي وانا انا عملت تطبيق، يبقى المشكله عندي انا كواحد محلل سياسي. طيب في حاجه ثالثه، في خيار ثالث، الموضوع لم ينتهي. لو حصل ان الضغوط بقى هي دي، وهي دي اكتر الاماكن اللي بيتلعب فيها، ان الضغوط اللي حصلت على في الواقع، يعني الافتراضات حصلت، والافتراضات يعني الافتراضات موجود نظريه بافتراضات، والافتراضات دي حصلت في الواقع فعلا، لكن النتيجه طلعت غلط. طب النتيجه طلعت غلط ليه؟ هنا نبدا نشوف كذا حاجه، نشوف المتغيرات اللي حصلت، المتغيرات الخارجيه، في حاجات بره النظريه متغيرات حصلت، دخلت تدخلت وافسدت افسدت اللعبه. فانا ابدا اشوف المتغيرات الخارجيه دي، مثلا دخل عنصر جديد ما كنتش مش محطوط في النظريه اصلا، ولا المحلل كان حاطه اصلا، في عنصر دخل في الموضوع بوظ كل حاجه وطلع النتيجه مختلفه، فابدا ادرس العنصر ده، احدده واحدد المرات قد ايه، كام مره اتكرر العنصر ده قبل كده والمره دي، واشوف قوه العناصر دي، افرض عناصر ضعيفه لو عناصر ما هي في بقى هنعرف ليه في مشكله لو عناصر ضعيفه، وفي اي نوع من الحالات ايه الحالات اللي هتسقط فيها العناصر دي، هتاثر العناصر الخارجيه دي هتاثر في الواقع. طيب وفي حاجتين، لو المتغيرات في ناتجين في الحاله دي، المتغيرات الخارجيه الداخليه النظريه فيها افتراضات وفيها عوامل داخليه، لو العوامل الخارجيه أثرت لكن عدد قليل من العوامل الخارجية فقط هو اللي أثر، يعني في 20 عامل خارجي جديد دخل جديد على اللعبة أنا ما كنتش متوقعه، تمام، في 15 عامل منهم غير مؤثرين أو ما قدروش يأثروا، العوامل الداخلية في النظرية قدرت تصمد عليهم، وعامل خارجية قليلة وقوية فقط هي اللي نجحت إنها تغير. هقول ان دي نظريه قويه نسبيا، يعني ما اقولش انها نظريه قويه وصامده تماما وممتازه، لا دي قويه نسبيا لان في عوامل هي بتاثر، فابدا ادخلها في دراسه تانية. طيب لو المتغيرات الداخليه او الافتراضات الداخليه جالها عوامل خارجيه كتير وضعيفه وكتير 20 عامل بس كلها عوامل ضعيفه وراحت مأثرة عليها، يبقى المتغيرات، هل اقول كده النظريه سقطت؟ لا ما سقطتش. ليه؟ لأن برضو في متغيرات خارجية دخلت ما كنتش عامل حسابها ولا حد كان عامل حسابها ولا من الطبيعي إنها تحصل، فالنظرية لا تسقط لكنها غير مفيدة. أنا مش مفيد إن أنا ماشي هي لم تسقط، بس حبيبي ما تنفعش، لأنها في ده لما دخل متغيرات خارجية عليها 10 20 غيروها أفشلوا النتيجة، فهي ماشي حلوة وعلى المستوى النظري كويس، إنما على المستوى الواقع لا تصلح هذه النظرية، غير مفيدة. يعني الاختلاف الرئيسي بين الواقعيين والنقاد بتوعهم ان ايه، النقاد بتوع الواقعيين بيقول لهم لا نظريتكم فاشلة لأنها لم تنجح في الدولة الفلانية، فالواقعين بيقول لك لا لازم نرجع بقى للجزء ده، تفسير الفشل، مدى دلالة الإخفاقات دي، الدلالة بتاعتها الإخفاق النظري للواقعية ده أخفق، فيشوفوا الدلالة بتاعته إيه، بيدل على إيه، حصل بسبب إيه، نوع الإخفاقات دي، ما يمكن حاجات أنت بتعتبرها إخفاق وهي مش إخفاق، ما لازم نشوف النوع، ومدى التكرار، في نزاع كبير التكرار كل شويه يقول لك، يطلع حد ليبرالي يقول لك الواقعيه فشلت في هنا، الواقعيه فشلت هنا، الواقعيه فشلت هنا، هو يقول له لا انت بتفسر ان ده ان واحد نموذج واحد واثنين، انا بنازعك اصلا ده اخفاقه النظريه، لان طبعا احنا قلنا العلوم الانسانيه هي علوم اراء مش علوم تجارب ثابته وبطلع ارقام، فبالتالي انا ما تقعدش في ممكن رايك ان ده فشل للنظريه الواقعيه وانا رايي انها نجحت. وهكذا يعني، ده النزاع الكبير ما بينهم في مساله تفسير الدلالات وحاجات بالشكل دوت. وبكده ينتهي الجزء دوت، وان شاء الله المره القادمه هيكون نقاش في قضيه تانية باذن الله. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.